مزيه اللي ربي خلق وفرق وجات القلوب مشي كيف كيف. كاين اللي من قلبه يحشق وكاين اللي يتقلب كي الشتا والصيف. وانا وانا اللي بغيتك حتى اللي رشيت وقلت صاي عندي مديت. ساعة كنت مدخل لف على داري ومربي عقرب في حجري وانا بها مدريت وانا بها مدريت. عيني تشوف وعين تدمع القلب مخطوب والقلب يتقطع. يا من صابي جبت على قبرك ولا تكوني خاب عزنية بالعين تشوفك. ما راني جديدي كان جميل عرفت البكاء ضيعتيني فيك يا عقلي تبلو. طيحتيني فيك يا عقلي تغلوكان